على كل حال، ذكرت لكم ما ذكر عن أول رائد فضاء شيوعي كان في عهد الشيوعية، يقال له جاجارين. لما هو أول رائد فضاء، لما هبط إلى الأرض قيل له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الله. يقصد الرؤية العلمية، أما أنه رأى الله عيانا فهذا لا يمكن في الدنيا. رؤية الله عيانا ممكنة في الآخرة، في الآخرة يرى، يعني يرون الله عيانا. وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة، بالضاء اختطاء، يعني إلى ربها ناظرة، نظر عيان بالعيون. أي نعم، فالرؤية هناك رؤية علمية وهناك رؤية عيانية، مقابل الرؤية العلمية رؤية عيانية، أشير إليها في سورة التكاثر، في سورة ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. شوف بدأ: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هنا لترون الجحيم رؤية علمية يراها من يعلم علم اليقين، لترون الجحيم رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين. إذن في ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. إذن في سورة ألهاكم التكاثر تفصيل وبيان للرؤية العلمية والرؤية العيانية. فجاجارين هذا لما قيل له: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الله، يعني رؤية علمية، رأى عظمة الكون وأن له مكون. فهذه الآيات أورثت في قلبه في يقينا بعلمه بالله، فقال: رأيت الله. لكنهم لم يرضوا عنه بهذا التصريح، لأن هذا يهدم ما بنوه عشرات السنين، وزالوا ولله الحمد انهدموا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين، وأن ينصر المسلمين ويعزهم على أعدائهم. نعود للأسئلة. سؤال الأخ واللي قبل الأول: ويلقي السلام ورددنا عليه السلام. نعم، قال: أنا طالب أود أن أكتب بحثا في موضوع تجديد حركات الإسلامية وإسهامها في فكر الإسلام المعاصر. أولا صحح الـ يعني الموضوع تجديد حركات الإسلامية، هذا أنت أول تعلم اللغة. هو على كل حال ما ذكر اسمه، فيعني نرجو أن يتحملنا. أي نعم، أو يعني تجديد حركات الإسلامية وإسهامها في فكر الإسلام المعاصر. أولا ما في إسلام معاصر، الإسلام منذ بعث، يعني منذ يعني رضيها الله عز وجل لعباده، وهو الإسلام، هو الإسلام، الإسلام القديم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ما في جديد، يعني في إسلام قديم وفي إسلام جديد، في إسلام أمريكاني وفي إسلام عربي وفي إسلام، لا، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل على النبي بكماله: اللهم صل وسلم على رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن إلى آخر بيانه مراتب الدين في حديث جبريل. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. نعم، تقول تجديد، إيش تجديد الحركات الإسلامية؟ قل. إذا قلت التجديد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أنا أصحح لك العبارة بقدر، وإن كنت الحقيقة لا أستطيع في هذا المقام أن أجزم لك بصلاحية العنوان، لكن أقول لك التجديد، التجديد مثلا على استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله، أي نعم، على رأس 100 كل سنة من يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها. فقد يندرس بعض معالم الدين في نفوس الناس ويبعث الله من يجدد هذه المعالم المندرسة، وإن كانت معالم قديمة لكنها اندرست في نفوس الناس. فتستطيع أن تقول التجديد، نعم التجديد الإسلامي في ضوء الحديث الشريف، يبعث الله على رأس 100 سنة. اكتب هذا يا أخي. اي نعم، يبعث الله في ضوء الحديث، يبعث الله على رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها. اكتب هذا. اي نعم، ولعله يصلح أن يكون. واستشر أيضا المشرف الأكاديمي على بحثك العلمي، إلا إذا أردت أن تكتب بحثا يعني من نفسك. أي نعم، معالم دينها. أي نعم، هذا الذي أرشدك إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للخير. أنا يبدو لي أن لديك توجه طيب ونية صادقة إن شاء الله. أسأل الله أن يبلغك كل مقصود صالح، وإياي والمسلمين والسامعين. قال: إذا ولد الكافر مولودا جديدا ثم توفي هذا المولود، هل هو للجنة أم هو للنار؟ الله أعلم، الله أعلم. ما هو عامل، ما حكم مولود أو ولد يعني المولود من زنا وتوفي؟ أيضا الله أعلم. أي نعم، من هم أخف عذابا في النار يوم القيامة؟ أي أخف الناس عذابا يوم القيامة من ينعل بنعلين يغلي منهما دماغه، هذا يرى أنه يعني ولا يرى أحدا أشد منه عذابا، لكن هو أخف الناس عذابا في ضحضاح من النار، ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، هذا أخف الناس عذابا نعم في النار. إذا صلى المرء بقراءة الفاتحة فقط وركع بدون أن يقرأ سورة بعدها، فهل في صلاته خلل؟ صلاته صحيحة، لكن ترك مزيد ثواب، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة يثاب عليها، قراءة آيات بعد الفاتحة سنة يثاب عليه. إذا لم يقرأها ترك ما يعني يثاب عليه، فيكون يعني ترك سنة، لكن ليس في صلاته خلل، يعني ليس في صلاته، يعني صلاته تكون مجزئة. في هذا في الفرائض يحتاج إلى حصر ورثة، يقول ماتت عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، أي هذا ممكن بعد حصر الورثة، أي نعم، أن تعرض على فرضي. أنا لا يحضرني الآن الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أحبكم لذا أحبك الله الذي أحببتنا فيه.